وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال: ويدفن في لحد. أصله الميل، والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره، وهو أفضل من الشق إن صلبت الأرض، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبني جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار، أو ويجعل الميت بينهما. أما الأرض الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار، ويوضع في اللحد أو غيره مستقبل القبلة. إذن عندنا القبر يكون على أحد شكلين اثنين، إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. أما اللحد فيكون على شكل معين، نحفر حفرة مستطيلة، هذه الحفرة المستطيلة أعلاها كأسفلها تماما في الحفر، ثم إذا وصلنا إلى الأسفل قليلا حفرنا من جانب القبلة شيء، يعني هذا حفرنا بهذا الشكل، لنفترض حفرنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة حتى صارت حفرة، لو وقف فيها ثلاثة أشخاص مثلا إلى جوار بعضهم البعض مستقبلين القبلة لكفتهم، ولو رفعوا أيديهم هكذا لا تصل أيديهم إلى سطح الأرض، فقال قامة وبسطة، يعني قامة الإنسان المعتدل إضافة إلى رفع يده قليلا حتى يصل إلى الأرض، فإذا انتهت تماما يعني شكلها تماما إذا قلنا كهذا الكرسي المقلوب تماما. ثم في جهة القبلة من هذه الجهة نحفر قليلا فنضع الميت في هذه الجهة تماما وجهه إلى القبلة، ثم يؤتى إليه بلبن على ظهره، يوضع هذا اللبن وبعد ذلك يهال التراب عليه. وهل يوضع شيء فوق القبر؟ لا، لا يوضع إلا بما خرج منه، يعني لا نأتي بشيء جديد نبني فيه هذا القبر، وإنما نجعله فقط ما خرج منه، الزيادة التي خرجت من التراب فيها أيضا لا نخرجها، نبقيها في مكانها. هذا الشكل الذي سميته ووضحته يسمى باللحد. أما الشق فيكون بهذا الشكل تماما كالنهر تماما، هكذا هكذا يكون الشق، لأن الأرض إذا كانت رخوة تختلف عن كونها قاسية، فبهذا الشكل لو كانت الأرض رخوة في طريق اللحد لانهار المكان الذي حفرنا فيه من جهة القبلة. أما إذا فعلنا القبر على هذا الشكل وكانت الأرض، أهل كل أرض عندهم خبرة بما يفعلونه، فإذا وضع الميت باتجاه القبر وضعت اللبنات هكذا فوقه ثم انهال التراب. هذا في البلاد التي يمكن أن يدفن فيها، فإذا دفننا فيها بهذا الشكل من الممكن أن واري الميت التراب. أحيانا يقول لنا بعض إخواننا ممن اجتمعنا بهم، وخاصة يعني في شرق الدنيا كماليزيا مثلا وأندونيسيا وما شاكل ذلك، توجد عندهم بعض الأماكن في البلد عامة إذا حفروا الحفرة بعد قليل امتلأت ماء، فماذا يفعلون؟ فيضطرون أن يجعلوا الميت في صندوق، هذا الصندوق ليس فخما كما يفعل أهل الكتاب، صندوق عادي يجعل فيه الميت ولو كان فيه الماء يلقى في هذه الحفرة وبعد ذلك يهال عليه التراب. يشترط لذلك أن لا يوجد في المكان مكان مرتفع صالح للدفن، يعني لو وجدت هضاب أو جبال بعد ذلك نرتفع فيها فنجعل الموتى فيها، إكراما لهم، لو وجد ذلك المكان لانتقلنا إليه. أما لا يكلفنا الشارع أن ننتقل من بلدة إلى أخرى من أجل الدفن، وقد سار الدفن في بلادهم على هذا الشكل. إذن لكن مسألة الدفن لو وجد الماء ووجد الصندوق إنما يكون من باب اللحد لا من باب الشيء. قال بعد ذلك مستقبل القبلة، أي كيف يكون الإنسان المضطجع على يمينه هكذا، هذه القبلة يضطجع الإنسان على يمينه مستقبلا للقبلة، أي يكون رأسه من جهة الغرب ورجلاه من جهة الشرق، مستقبل القبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي. لو كان الإنسان الذي يصلي قائما لم يستطع يصلي قاعدا، لم يستطع يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، هكذا يصلي كذلك هكذا يدفن. فلو وجه لغيرها، أرسلنا بعض الناس ليحفروا قبرا، و يعني دائما المصيبة لا بد أن يرى الإنسان فيها بعض الأشياء، وبعد أن دفنوا نظرنا فسألناهم كيف دفنته، قالوا وجهناه مثلا إلى هذه الجهة، أخطأوا في الجهة مباشرة، فنطلب منهم أن يحفروا القبر مرة ثانية وأن يوجهوه للقبلة. طبعا هذه الحالة من الممكن تحدث في المنطقة التي لا توجد فيها مقابر وهذه القبور تنبش من جديد، إنما الأصل أن يحفر لكل ميت قبر، نعم، إلا إذا ضاق الأمر كما يحدث في مقابرنا ولم تكفي المقابر، فنضطر أنه إذا فني الميت الأول أن ندفن الميت الثاني. والواقع يا أخواننا المقابر تسع، ولكن جشع الناس حتى إن الناس ألهاكم التكاثر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ادخل الآن إلى المقابر فترى أن المقابر والقبور التي استولى عليها كثير من الناس وقالوا هذا خاص لفلان وهذا خاص لفلان وهذا خاص لفلان، حتى لم يبقى مكان في المقابر، وقبور الأحياء أكثر من قبور الأموات، وكم من قبر خصص لفلان ودفن فيه فلان آخر. إذن مستقبل القبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي، فلو وجه لغيرها نبش، ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير، وإلا فلا. يعني لو بعد أسبوع مثلا قيل لنا إن هذا الميت وجه لغير القبلة، هل نفتح هذا القبر؟ لا، ربما انفجر ذلك الميت وانتفخ وتغير شكله، لذلك لا نكلف بعد ذلك أن نخرج هذا الميت. طبعا هذه المسألة لا تختص كما قلت بأسبوع، يعني ربما في البلاد الحارة بعد يوم أو يومين لا نستطيع، ربما في بلاد باردة لو بعد شهر نستطيع أن نحوله إلى جهة القبلة. وقال لي بعض الناس في شمال البلاد إنه بعد 40 عاما أحيانا نفتح القبر ونجد الميت كما هو. إذن هذا يختلف باختلاف البرودة والحرارة، لذلك مسألة النبش يقدرها والتحويل أهل المنطقة متى يتغير الميت. فلا يوضع الميت ندبا عند مؤخر، وإلا فلا يوضع الميت ندبا عند مؤخر القبر الذي سيصير عند أسفله رجل الميت. يعني عندما نريد أن نضع الميت نضعه من الجهة التي نسله فيها في القبر، الأصل فيها يعني كما سيأتي معنا، قال ويسل بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول، أي يدخل من قبل رأسه، أي من جهة رأسه برفق، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. طبعا عندما يكون عندنا القبر مفتوح من كل الجوانب، يعني مفتوح فتحة، نستطيع أن نسله من رأسه ونستطيع أن نسله من رجليه، لكن الأولى أن نسله كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هي السنة من قبل رأسه. لكن بعض القبور عندنا لها فتحة فقط، يعني بسبب بناء القبر عليه، فمن أين يسل عادة؟ من المكان الذي يتجه فيه برأسه إلى جهة القبلة وإلى جهة الغرب. الأصل في ذلك أن يسل من قبل رأسه. هذه الخوخة الموجودة في بلادنا من القبر ليست من السنة في شيء، إنما كانت القبور إما لحد وإما شق. ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة. مر معنا من يصلي عليه أولا. الذي يصلي عليه أولا هو الأحق بالدخول إلى القبر، فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. يعني هذه الوظيفة كما قلنا وظيفة حمل الميت للرجال، كذلك وظيفة إنزال الميت إلى القبر لمن؟ للرجال أيضا. لكن الأحق في الأنثى زوج، وإن لم يكن له حق في الصلاة، يعني في النزول إلى القبر أحق الناس الزوج، هو الذي يستقبل زوجته في قبرها، وبعد ذلك لأنه أقرب الناس إليها في هذا الأمر من أجل ألا ينكشف شيء منه. وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم، يعني من هم المحارم؟ أبوها، جدها، ابنها، ابن ابنها، أخوها، ابن أخيها، هؤلاء من المحارم. نعم. فعبدها، لأنه كالمحرم في النظر ونحوه. فما وجدنا لا زوجا ولم نجد محرما ولم نجد عبدا لها، بعد ذلك ننتقل إلى إنسان آخر فممسوح، أي ليس له قدرة على شهوة، فمجبوب، وهو الذي قطع ذكره، فخصي لضعف شهوتهم. كل هؤلاء يشتركون في شيء واحد وهو ضعف الشهوة. فأجنبي صالح، يعني أي إنسان أمين، يعني لا يدخل إلى الميت القبر رجل فاجر، إنما يكون الذي يفعل ذلك رجل صالح. وهذا مما تركه كثير من الناس، وترك الأمر لمن يعمل في هذه، صارت مهنة وصار الناس يعملون فيها، والناس ربما يتركون الغريب هو الذي يدخل الموتى. وسن كون المدخل وترا واحدا فأكثر. طبعا إذا كان القبر كقبورنا لا يستطيع أن يدخل إلى القبر إلا شخص واحد. أما إذا كان القبر مفتوح، وهذا ما يحصل في ريفنا مثلا حول دمشق، فترى أن القبر يشق شقا، يعني روح إلى جهة مثلا حموري بين هكذا هذه المناطق، فإنك تجد ما زال القبر يجعل على هذا الشكل، فإنك ترى أنه من الممكن أن يقف ثلاثة من الرجال يحملون الميت بلطف ويضعونه إلى جهة القبلة في جهة اللحد الذي يلحدونه. وسن كون المدخل وترا، هؤلاء لو كانوا ثلاثة جيد، فإن لم ربما يكون الميت لا يستطيع هؤلاء الثلاثة أن يحملوه، ربما يزاد عليهم رابع وخامس بحسب الحاجة وسن ستر القبر بثوب عند الدفن، وهو لغير ذكر من أنثى وخنثى آكد احتياطا. يعني هذا الثوب ولو خرق على شرشف على هذا الميت أو لا، ما يفعل أيضا من هذه الخيمة التي تجعل على القبر، فذلك أيضا مسنون. ولو كان الميت أنثى لكان الأمر آكد بكثير. ويقول الذي يلحده، أي يدخله القبر وقد فتح هذه الأربطة وكشف عن وجهه، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بسم الله وعلى ملة، أي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع. وفي رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر على يمينه ندبا كما في الاضطجاع عند النوم. فإن وضع على يساره، يعني أخطأوا فجعلوه على يساره، وبعد ذلك هال التراب عليه وكان متوجها إلى القبلة، عند ذلك لا نحفر القبر مرة ثانية ما دام متوجها إلى القبلة. فإن وضع على يساره كره ولم ينبش، ويندب أن يفضي بخده إلى الأرض. هذه الأرض التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها من تراب، من حمأ مسنون، من صلصال، هذه هي الأرض من نفس ذلك النوع. فلا يأتي إنسان ويجعل وسادة تحت رأس الميت، يعني بعض الناس يحسب ذلك أنه إكرام، لا يوجد الإكرام هنا، عمله الصالح الذي يظله ورفيقه من كتاب الله عز وجل ومن ما قدم من الأعمال والخيرات في هذه الحياة الدنيا، يفضي خده إلى التراب بعد أن يوسع بأن يزاد في طوله وعرضه وأن يعمق القبر. نعم، وهو بضم حرف المضارعة وفتح المهملة الزيادة في النزول قامة وبسطة. كم يكون القبر؟ كما قلت، لو وقف الإنسان في داخل القبر وأراد وحفر هكذا، وربما يختلف هذا الأمر، يعني أحيانا في بعض البلاد لا يستطيعون، هذا أكمل السنة أن يجعل قامة وبسطة، ربما في بعض البلاد لا يستطيعون ذلك لقساوة الأرض، حتى رأينا بعض القبور تبنى على سطح الأرض بناء وبعد ذلك يهال عليها التراب حتى تصبح بشكل عميق، وذلك بسبب قساوة الأرض كثير. قامة وبسطة من رجل معتدل لهما، وهما أربعة أذرع ونصف كما صوبه النووي خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاثة أذرع ونصف تبعا للمحاملي، ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر. هذه مسألة الذراع وأقل وأكثر مسألة عرفية على خلاف في طول الذراع. على كل حال، قد يختلف الناس في طولهم من بلد إلى بلد على حسب هذه البلد التي يدفنونها. المتوسط منهم إذا جلس في القبر وقف في القبر ورفع قامة يده أيضا، هذا من السنة أن يعمق ما يسمى عميقا، يعني زاد 50 سنتي، ارتفع 50 سنتي زيادة، هذا شيء لا يضر. ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة. عندما قلنا إن الميت في مسألة الشق كان على هذا الشكل، قلنا في مسألة الشق وضع الميت في هذه الجهة، وجهه صار إلى القبلة، رجلاه صار إلى القبلة، أي ماذا يوضع على ظهره؟ يوضع لبن على ظهره هكذا، وبعد ذلك يهال عليه بالتراب. هذا هو عمل السنة المطهرة في كل الموت، بنحو لبنة كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، وأن يسد فتحه. نعم، بنحو لبن كطين، وجد فتحة في القبر بين هذه الشطحات التي جعلها نحو ظهره، فماذا يفعل؟ يأتي بنحو لبن. وقد رأينا في بعض القرى التي تعمل بهذه السنة بشكل جيد أن الناس يتعظون بمسألة الموت كثيرا، فتحفر القبر ويجعل على هذا القبر مجموعة، والناس ربما يريدون إكرام الميت أكثر فيأتون إلى هذا التراب فيخلطونه ببعض الماء في أيديهم، وبعد ذلك يناولون بعضهم البعض، لا يتركون فرجة ما بين حجر وحجر موضوع على الظهر إلا وسدوه. أولا يسدوه بشيء من كسر الحجارة، وبعد ذلك يجعلون عليه شيئا من الطين بأيديهم حتى إذا لم يبقى شيء حول الميت، وهذا من إكرام الميت، انهالوا بالمساح عليه حتى امتلأ القبر ترابا، ووقفوا عليه بمقدار ما يذبح الجزور وهذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو مباشرة على الميت، بين الميت يعني على ظهر الميت يوجد شطحات من حجر أو لبن، نعم، وبعد ذلك يهال التراب. يعني الآن لو صعب هذا الأمر، لو حطوا عبارة عن مستطيل من لبلوك ثم جعل الميت وبعد ذلك شطحات على ظهر هذا البلوكات هذول بين بعضهم البعض، هل يكفي ذلك؟ نفس الحكم تماما، مو شرط يكون، يعني لو كان الفراغ قليلا لا يضر، اما هذا الفراغ اللي طوله متر ومترين احيانا في بعض القبور كما قلت في الخوخات طبعا لا يضر، انا يعني ليس معنى ذلك انه لا يصح، لكن اصل السنة هكذا، الاصل هذا ليس من لم يحفروه بطريقة يعني بطريقة اللحد لكنهم لم يلحدوه في الأسفل. نعم الأصل كما يقول يعني هم يجعلونه من أجل أن لا يستلقي، يسندونه على ظهره لأن المكان يبقى فارغا، أما الأصل لو كان كما قلت حفرت من جهة القبلة، حفرت هذه الحفرة ثم جعل الميت هذا القبر بشكل اللحد، من الممكن أن يدفن فيه أكثر من شخص، يعني حطينا واحد وحطيناه في التراب ثم حفرنا في جهة القبلة مثلا مكانا آخر ثم جعلنا ميتا آخر، من الممكن أن نفعل هذا الأمر. ثم يسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما، وكره أن يجعل له فرش ومخدة، يعني بعض الناس ربما يفعل ذلك، يقول أنا أريد أن أجعل تحت قبر الميت تحت جسد الميت شيء بينه وبين التراب، هذا شيء مكروه، فهو إضاعة للمال من جهة ومخالفة للسنة من جهة أخرى. وأسوأ شيء بعض الناس رأينا من يريد أن يدخل شيئا من آيات الله عز وجل، بيحط سورة ياسين، هذا سورة ياسين صارت الآن تداس في الأقدام، هذا شيء حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، وأن يحمل الميت أيضا شيء مما يعني نهى الإسلام عنه خرز زرقاء إلى غير ذلك، هذه من الأشياء والبدع التي يفعلها بعض الناس، وكره أن يجعل له أو أن يجعل له فرش ومخدة وصندوق لم يحتاج إليه. هذا الصندوق الذي ذكرت آنفا في البلاد الكثيرة الرطوبة إذا حفرناه يعني عبارة عن مثل النعش تماما، إنما يجعل فيه صندوق ويدفن في الصندوق، هذا العمل لا يمكن أن يكون إلا للضرورة، قال وصندوق لم يحتاج إليه، فإن احتاج إليه لا بأس بهذا العمل لأن في ذلك إضاعة للماء. أما إذا احتاج إلى صندوق لنداوة، الأرض ندية وتخرج الماء ولا نستطيع إلا أن ندخل ذلك الصندوق إدخالا فقط، فيكون الميت في جهة الصندوق مضطجعا على جهته اليمنى وبعد ذلك ننزله في هذه الحفرة. قال كرخاوة في الأرض فلا يكره، ولا تنفذ وصيته إلا حينئذ، يعني لو وصى هذا الإنسان أن يدفن في صندوق لا تنفذ وصيته إلا إذا كنا نضطر إلى هذا الصندوق في هذا البلاد، مثلا شخص يعيش في اندونيسيا مثلا، وهذه البلدة التي يعيش فيها تدفن يدفن الناس فيها الناس في صندوق، ثم جاء طالب إلى بلادنا طالب علم ومات في بلادنا، هل ندفنه في صندوق ننفذ وصيته في وصيته؟ لا، في بلادنا هنا لا يدفن في صندوق لأن الأرض ليست رخوة وليست ندية، عند ذلك لا تنفذ وصيته. ولا يكره دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة صلاة ما لم يتحره بالإجماع، يعني وقت الليل من الممكن أن ندفن الموتى ليلا ونهارا، كذلك هنالك خمس أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا، بعد صلاة الفجر وعند شروق الشمس وعند الزوال وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس، هذه الأوقات إن تحراها يعني أراد أن يدفن فيها عند ذلك تكون الكراهة، أما جهزنا الميت وبالطبع أخذناه فصلينا عليه، فصادف في ذلك نزول الميت في وقت الكراهة، عند ذلك لا يكره. بعد ذلك قال: ولا يبنى على القبر ولا يجصص. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.